مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن بعض المسائل والأحكام المتعلقة بصيام التطوع، ولعلنا في هذه الحلقة نستكمل الحديث فيها. فمما يتصل بصوم النافلة حكم صيام الاثنين والخميس والفضل الوارد في ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالصيام من أفضل وأجل العبادات، وكما جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، خرجه أحمد بسند صحيح. ويجزي الله تعالى على عبادة الصيام جزاء خاصا من عنده، هذا يدل على عظيم أجرها وثوابها. وذكرنا في الحلقة السابقة أن أعلى درجات صيام النافلة صيام يوم وإفطار يوم. أيضا من صيام النافلة صيام يومي الاثنين والخميس. وقد جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إذا دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن ملقن وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن، وبعض أهل العلم يضعفه. وصيام الاثنين آكد من صيام الخميس، لأن صيام الاثنين قد جاء فيه حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فالحديث الوارد في صيام يوم الاثنين حديث صحيح لا إشكال فيه، ولكن الحديث الوارد في فضل صوم يوم الخميس في سنده مقال، وبعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعفه، لكن عامة أهل العلم على استحباب صومه، وأن الخميس يستحب صيامه مع يوم الاثنين. ولهذا لو أن أحدا قال: إنني لا أستطيع أو يشق علي أن أصوم الاثنين والخميس، فأيهما أفضل؟ فنقول إن الاثنين أفضل من الخميس. وصيام الاثنين والخميس سنة مستقلة عن صيام ثلاثة أيام من الشهر، لكن لو أراد أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر فجعلها مثلا الاثنين ثم الاثنين ثم الاثنين كان هذا حسنا، أو جعلها الاثنين ثم الخميس ثم الاثنين كان هذا حسنا، والأمر في هذا واسع. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. أيضا من الأيام المستحب صيامها ما يتعلق بصيام الست من شوال، فلو بينتم لنا الفضل الوارد في ذلك. صيام الست من شوال جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم في صحيح. ومعنى كان كصيام الدهر أي كصيام السنة كلها، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان عن عشرة أشهر وصيام الست عن شهرين، لأنك إذا ضربت ستة في عشرة الناتج يكون ستين، يعني ستين يوما، وستون يوما تعادل شهرين، فإذا أضفت الشهرين إلى عشرة أشهر أصبح يعادل السنة كلها. لكن يشترط للحصول على الفضل الوارد في صيام الست تبييت النية من الليل، وذلك شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام. فصيام النافلة لا يشترط له تبييت النية، لكن صيام النفل المعين يشترط للحصول على الفضل والثواب الوارد فيه تبييت النية. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يصوم الست من شوال أن يبيت النية من الليل، فلو أنه مثلا أصبح يوم من الأيام ولم ينوي الصيام أصلا، لكن لما أتى الظهر أذن الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بشيء من المفطرات، قال إذن أعتبر نفسي صائما. من حيث كون الصيام نافلة لا بأس، لأنه لا يشترط في صيام النافلة تبييت النية من الليل، لكن كونه يعتبر هذا من صيام الست من شوال هذا ينقص من الأجر، لأنه لو مثلا بيت النية في خمسة أيام واليوم السادس كان إنشاء النية منتصف النهار كأنه صام خمسة أيام ونصف. فلذلك حتى يحصل على كامل الفضل والثواب الوارد في صيام الست ينبغي أن يبيت النية من الليل. أحسن الله إليكم. وهذا ينسحب على كل صوم نفل فيه فضل خاص، كمن مثلا أراد أن يصوم يوم عاشوراء فبيت النية في منتصف النهار نقول صومك صحيح، لكن الفضل الخاص المتعلق بهذا الصوم لا يتحقق إلا لمن بيتها من الليل. نعم هذا صحيح، ما كان فيه فضل خاص فينبغي تبيت النية فيه من الليل ليحصل على كامل الأجر والثواب، لكن الصيام المطلق أو التطوع المطلق لا يشترط ذلك. يعني لو أن أحدا مثلا لما أصبح وجد نفسه قد مضى عليه وقت من النهار ولم يأكل ولم يشرب قال أعتبر نفسي صائما لا بأس. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يعني هناك بعض الناس ربما يتعذر عليه يعني صيام الست من شوال نظرا لكثرة القضاء الذي عليه، أو ربما حصلت له بعض الظروف، فهل له أن يصوم هذه الست من شوال في غير شوال كمن يصومها في ذي القعدة ونحو ذلك؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن الست من شوال إذا لم يتمكن الإنسان من صيامها في شوال لعذر كمرض ونحوه أنها لا تقضى، لأنها سنة فات محلها. وإذا كان من عادة المسلم أن يصومها كتب له الأجر كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري في صحيح. والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم يتمكن من صيام الست من شوال لعذر كمرض ونحوه يشرع له قضاؤها في شهر ذي القعدة، كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالسنة الراتبة إذا أخرها عن وقتها لعذر فإنه يقضيها متى ما زال العذر. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، اختاره بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ومن أدلة هذا القول ما جاء في الصحيحين عن عمران حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. المقصود بسرر شعبان آخر شعبان. وبوب البخاري على هذا فقال: باب الصوم من آخر الشهر، ثم ساق بسنده هذا الحديث. فهذا الرجل كان من عادته أن يصوم آخر ثلاثة أيام من الشهر، فلم يصمها لما رأى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل رمضان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان لا يصومها بقصد الاحتياط لرمضان أن هذا لا يمنعه من الصيام. ولما كان هذا الرجل قد اعتاد على هذا العمل الصالح أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء هذه السنة بعد رمضان، فهذا استدل به أصحاب هذا القول على مشروعية قضاء الست من شوال لمن تركها لعذر في شهر ذي القعدة. فعلى هذا من ترك صيام الست لعذر من الأعذار ولم يزل العذر إلا بعد من قضى شهر شوال، فعلى القول الراجح أنه لا بأس أن يقضيها في شهر ذي القعدة. والقضاء هنا يعني بعض العامة يفهم يقول كأنكم جعلتم الست من شوال أمرا واجبا، نقول لا، حتى السنن تقضى، حتى السنن تقضى، يعني مثلا من فاتت سنة الفجر لا يشرع أن يقضيها، فالقضاء لا يختص بالفريضة، لأن بعض العامة يفهم أن القضاء لا يكون إلا الواجب، ويقول إذا قلتم يشرع قضاء الست لمن لم يصمها لعذر كأنكم جعلتم الست أمرا واجبا، نقول هذا غير صحيح، الست مستحبة ولم يقل أحد من أهل العلم أن صيامها واجب، لكن كما أن الواجب يقضى فكذلك أيضا النافلة يشرع قضاؤها. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه مع شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، نذكر شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة، وموضوعنا في هذه الحلقة متعلق ببعض المسائل والأحكام المتعلقة بصيام التطوع. شيخنا أيضا مما يتصل بهذا الباب، شهر الله المحرم، هل جاءت نصوص بالترغيب في صيامه؟ نعم، شهر الله المحرم الذي هو الشهر الأول في السنة الهجرية القمرية، ورد في فضله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، خرجه مسلم في صحيحه. فيستحب الإكثار من الصيام في شهر محرم، وإضافة الشهر إلى لفظ الجلالة الله شهر الله يقتضي تشريف هذا الشهر وأن الصيام فيه مستحب. نعم، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا في مما يتصل بهذا الباب، صوم يوم عاشوراء، ما الفضل الوارد فيه شيخنا، وهل هناك مراتب لصوم هذا اليوم؟ يوم عاشوراء هو آكد أيام شهر محرم في الصيام، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وقد ورد في فضله حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، خرجه مسلم في صحيح. ويدل أيضا لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. والحكمة من صيام عاشوراء أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فكان صومه شكرا لله عز وجل على تلك النعمة، وقد كان صيامه واجبا في أول الأمر ثم نسخ بفرضية صيام شهر رمضان، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وكانت اليهود تعظم يوم عاشوراء وتصومه، بل كانت قريش في الجاهلية أيضا تعظم هذا اليوم كما جاء في حديث عائشة السابق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الهجرة، ولما هاجر وجد أن اليهود تصوم فصامه أيضا، لكن كان يقتصر عليه الصلاة والسلام على صيامه فقط، لما هاجر إلى المدينة كان يقتصر على صيام يوم عاشوراء، ثم في آخر حياته قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يبقى إلى قابل وتوفي عليه الصلاة والسلام. وهنا يرد سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة، ومكث في المدينة 10 سنوات، فلماذا لم يخالف اليهود منذ السنة الأولى من هجرته مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يصومه؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان يحب مخالفة المشركين وهم كفار قريش، ويحب موافقة أهل الكتاب، فلهذا اقتصر على صيام ذلك اليوم. ولما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين لم يتبقى إلا أهل الكتاب، فكان يحب بعد فتح مكة مخالفة أهل الكتاب، ولهذا قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومراتب صيام عاشوراء ذكر ابن قيم وابن حجر وغيرهما أن لصيام عاشوراء 4 مراتب. المرتبة الأولى وهي الأكمل أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وإنما كانت هذه هي أكمل المراتب لأمر. أولا أنه يتحقق من صيام يوم عاشوراء حتى مع تقدير ثبوت شهر ذي الحجة ناقصا، فإنه إذا صام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده تيقن من صيام عاشوراء. ثانيا أن هذا أبلغ في مخالفة اليهود، فكما أن من صام يوما قبله أو بعده فيه مخالفة اليهود، فصيام يوم قبله ويوم بعده أكمل وأبلغ في المخالفة. ثالثا أن في هذا استكثارا من الصيام في شهر محرم، وهو متأكد الاستحباب كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رابعا أنه إذا صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده يكون قد صام 3 أيام من الشهر، وصيام 3 أيام من الشهر قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وأخبر أن صيام 3 أيام من الشهر يعادل صيام السنة كلها. فعلى هذا هذه أكمل المراتب حتى مع ضعف الرواية صوم يوم قبله ويوم بعده، إنها لا تثبت، وكذلك أيضا صوم يوم قبله أو يوم بعده في سندها مقال، لكن أقول حتى مع ضعف تلك الرواية نقول إن هذه أكمل المراتب لهذه المعاني التي ذكرت. المرتبة الثانية من مراتب صيام عاشوراء أن يصام 9 مع 10، وصومهما أفضل من صيام 10 مع 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر فقال لئن بقيت إلى قابل أصومن 9. المرتبة الثالثة صيام 10 مع 11. المرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام 10 مفردا، والصحيح أن الاقتصار على صيام يوم عاشوراء أنه جائز من غير كراهة. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان. أيضا مما يتصل بالصوم التطوع أو الصوم المستحب صيام 9 ذي الحجة، وهل جاء فيها فضل؟ 10 ذي الحجة ورد فيها فضل عظيم، وقد أقسم الله تعالى بها، قال والفجر وليال 10، والمراد بالليالي 10 عند جماهير المفسرين 10 ذي الحجة. الله تعالى لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته، ورد في فضلها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فيتأكد العمل الصالح في هذه الأيام 10، إنه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. والصيام عمل صالح عظيم، بل من أجل وأفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في عموم النصوص الواردة في فضل 10 ذي الحجة. ولهذا يستحب صيام 9 الأيام الأولى من ذي الحجة، ولا نقول 10 من ذي الحجة لأن اليوم 10 هو يوم العيد ويحرم صومه، لكن نقول يستحب صيام 9 الأيام الأولى من ذي الحجة، وآكدها عرفة، آكدها عرفة، فصيام يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فقد ورد النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة. وقد يقول قائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 الأيام من ذي الحجة؟ أقول أولا جاء في حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط، يعني في 10 ذي الحجة، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحث على الشيء ولا يفعله لمصالح أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان هو النبي والرسول والقائد والموجه، وهو المرجع للصحابة والمرجع للأمة، وربما تتعارض بعض المصالح، يعني بعض المصالح تكون أرجح من بعض، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفضائل لفضائل أعظم وأكثر مصلحة. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هل كان يصوم يوما ويفطر يوما؟ لا، الجواب لا، لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، بل كان كما قالت عائشة يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة لا ينفي ذلك مشروعية صيامه، خاصة أنه نقل استحباب ذلك عن بعض الصحابة، عن عمر وعن غيره، وتدخل في عموم الأدلة. ولذلك فهي من أفضل الأعمال الصالحة التي تفعل في عشر ذي الحجة. وبعض الناس يزهد الآخرين، فيبدأ يزهد في صيام التسع من ذي الحجة، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصومها، ويعني كأنه يريد صد الناس أو تزهيدهم عن صيامها. فنقول إذا لم توفق أنت لفعل الخير فلا تزهد غيرك في فعل الخير، اترك الناس تتعبد وتصوم. لم يقل أحد من أهل العلم إن الصيام في التسعة ذي الحجة أنه محرم أو حتى مكروه. يعني حتى القول بأنه مكروه قول ضعيف، لكن عامة أو أكثر أهل العلم على استحباب الصيام تسعة الأيام من ذي الحجة، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة. أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم. يعني هذا تنبيه يعني مهم في الحقيقة، أنه قد يكون الأحاديث أو النصوص في الفضل الخاص هنا لا تثبت، لكن يشهد لها الأصول العامة في الكتاب والسنة على فضلها. نعم، هذا صحيح، فتدخل في عموم الفضائل الواردة في الأعمال الصالحة في هذا الزمن. أنا يحضرني الآن شيخنا مثلا مثال آخر، بعضهم يتكلم عن تفطير الصائمين في رمضان، ويقول أن هذا لم يرد فيه الحديث الوارد في تفطير الصائمين، لا يثبت وغير صحيح، وبناء عليه لا يشرع مثل ذلك. أولا، الحديث صححه كثير من العلم، من فطر الصائم كان له مثل أجره، وعلى تقدير عدم ثبوته فإن هذا يدخل في طعام الطعام. يعني تبقى النصوص العامة، تبقى النصوص العامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير قال إطعام الطعام، إطعام الطعام من الأعمال الصالحة العظيمة، حتى لو لم يثبت ذلك الحديث، مع أن بعض أهل العلم قد صححه. أحسن الله. وأيضا نظير ذلك من بعض الوجوه ركعتي الضحى، كان عليه الصلاة والسلام يعني معروف من هدي أنه لم يكن يحافظ عليها، لكن جاء في الأحاديث الأخرى القولية التي تدل على استحباب المحافظة عليها، من الحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكلوا تسبيحا صدقة وكلوا تحميدا صدقة، إلى أن قال ويجزوا عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام قد يحث على الشيء ولا يفعله لانشغاله بمصالح أرجح. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا، ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ إفراد يوم الجمعة بالصيام ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، والحديث في الصحيحين. في هذا الحديث النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وهل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟ فيه خلاف بين الفقهاء، الجمهور على أنه للكراهة، ولكن إذا نظرنا إلى أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وأنه قد ورد في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى من أحاديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا، يعني يقصد يوم الخميس. قال أتريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا الحديث خرجه البخاري في الصحيح، فأمرها عليه الصلاة والسلام بالفطر. ولهذا فالأقرب الله أعلم هو القول بالتحريم. وقد نقل ابن منذر وابن حزم القول بتحريم إفراد يوم الجمعة بالصوم عن عدد من الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله عنهم. قال أبو محمد بن حزم وما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة مخالفا أصلا في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. هذا القول والله أعلم هو الأقرب، أن إفراد يوم الجمعة بالصوم أنه محرم. واختلف العلماء في الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، فقيل إنه يوم عيد ويوم العيد لا يصام، قد رجح هذا ابن قيم وابن رجب رحمهم الله تعالى. وقال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر أقوالا في المسألة قال وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أنه يوم عيد، وورد فيه صريحا حديثان، أحدهما حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه، وهذا موضع الشاهد، يوم طعام وشراب وذكر. وعلى هذا فالأظهر والله أعلم أن الحكمة أن يوم الجمعة هو يوم عيد للأسبوع، لكن أورد الإمام ابن القيم إشكالا على هذا، وهو أن يوم العيد لا يصام مع يوم قبله أو يوم بعده، بينما يوم الجمعة يجوز صومه مع يوم قبله أو يوم بعده. ثم أجاب ابن القيم عن هذا الإشكال فقال: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام قبله أو بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم الجمعة. فإذا الممنوع هو تخصيص يوم الجمعة وإفراده بالصوم، أما إذا لم يقصد تخصيصه فإنه لا يدخل في النهي. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. صوم النافلة إذا شرع فيه المسلم، هل له أن يقطع هذا الصوم أو لا بد أن يكمل صيامه حتى يفطر في آخر النهار؟ له أن يقطع صومه، والصائم المتطوع كما يقول الفقهاء هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذه العبارة أن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رويت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، لكن في سند ذلك الحديث مقال، لكن إن لم يصح الحديث فهي مقولة مشهورة أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فلا يلزمه إتمام صوم التطوع. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلت: يا رسول الله، أهدي إلينا حيس، والحيس هو التمر مع السمن والأقط. قال: أريني، فقد أصبحت صائما فأكل. لكن الأفضل ألا يقطع صومه إلا لغرض صحيح، مثل أن يدعى لوليمة وهو صائم فيجيب الدعوة ويرى أن في فطره جبرا لقلب أخيه المسلم وفيه إدخال السرور عليه، أو يكون مثلا في زيارة لوالديه ويرى أن في إفطاره إدخال للسرور عليهما وجبرا لخواطرهما فيفطر. فجميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها، ويجوز قطعها ولا يجب قضاؤها إلا نافلة واحدة، وهي نافلة الحج والعمرة، فيجب إتمامهما بعد الشروع فيهما. أحسن الله إليكم. وهل يقال بالكراهة يعني لمن أراد أن يقطع، أو يقال يجوز له بلا كراهة؟ يجوز بلا كراهة. نعم، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، فأسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان خير الجزاء، فشكر الله لكم شيخنا. وشكر لكم والإخوة المستمعين. الشكر موصول لمن قام بتسيير هذه الحلقة، الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والشكر لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على استماعكم وإنصاتكم. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشاوي.